اللي وصفت به الخلافة بعد النبوة مباشرة فترة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، انه قال ثم يرفعها الله اي النبوة ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، ملك عز وعظيم حكم جبري وبعد خلافة راشدة على نهج النبوة، نفس العنوان نفس المضمون. فهذا يؤكد ان خلافة الراشدة الآتية ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء. اما والله انها لكائنة كما انك الان ها هنا، فلا يشك في هذا مؤمن عنده مسحة ايمان، وكلها تبقى خلافة راشدة على نهج النبوة. هذا يجعلنا نقول ستكون مع مهدي هذه الأمة الذي نؤمن به نحن أهل السنة، لا مهدي الشيعة المزعوم محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب من سنة 260 هجرية وكل يوم يودوا له البغلة وعليها البردعة ومسكين له اللجام، واخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ومولانا مش عاوز يخرج ومش هيخرج. إنما في مهدي هذه الأمة يكون من عترتي من ذريتي من ولد فاطمة، رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وملئت ملئت ظلما وجورا لما ملئت. لكن الناس لما يجهأوا من مكان يروحوا مكان ثاني دلوقتي مع الاتفاقيات الدولية ملقوش ولا مكان، يبقى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حذر فرعون وملأه من أن واحدا من بني إسرائيل سيزول ملك فرعون على يديه. يعمل ايه؟ يشاور الملأ اللي عنده، يطلعوا سلابلة يقولوا له قتل وذبح أبناء بني إسرائيل اللي هم كانوا أصلا بمثابة العبيد والخدم عند المصريين عند فرعون ومن معه من الحاشية، ذبح أبناء بني إسرائيل واستحي أي سبق نساءهم مع الذل والمهانة والاستخدام. لكن النساء انصلحت تصلح لأعمال بيتية، لما اللي موجودين شباب وناس شغالين في البلاط الملكي خدموا حشم ويقوموا بأعمال ثقيلة. مرت الأيام كبر الشباب ضعفت قواهم لم يقدروا على الخدمات الثقيلة المنوطة بهم من قبل، فأقام فرعون مع الملأ اجتماعا طارئا لهذا الشيء. فكروا معانا يا جماعة، دلوقتي الناس الشباب كبروا وفي من اللي كبر مات ومش قادرين يؤدي الأعمال المنوطة بهم، نعمل ايه؟ نحل المشكلة ازاي؟ برضو تنبلى مرة تانية، قالوا نستبقيهم عاما ونذبحهم عاما. ايه؟ طب انت لما تستبقوهم عاما ما هو العام اللي هتستبقوهم فيه يجي انتوا خايفين منه، عملتوا ايه بالحل بتاعكم؟ لا، هم كان المفروض يفكروا كده، واحد يطلع يعمل مثلا يعني معارضة ويقول يا جماعة طب ما العام اللي هتستبقوهم فيها يطلع واحد اللي انتوا خايفين منه. وشوف الإرادة الإلهية، إنه لما سيدنا موسى يجي ما يجيش بالعامل بالسبقة فيه الأولاد، يقول لك آه يا سلام لو فرعون كان قاعد يقتل الأولاد كل سنة ولا كان موسى بطلع على حد شاف. لا، في الأولاد اللي بالسبقة فيها، في العامل الذي بالسبقة فيه الأولاد، ربنا يكرم أم موسى لهارون قبل ما يجي موسى طبعا، لأن هارون الأخ الأكبر، ما احنا ما نعرفش هي اسمها أم موسى كما قال القرآن وزوجها مين، برضو نسكت عن المسألة دي. لكن موسى بن عمران ماشي، فيجي هارون في السنة اللي بيستبقى فيها الأولاد ويرضع وياخذ رضعته كاملة وفي صدر أمه. طيب كانت النساء زمان مثلا تقعد سنتين وبعدين تولد، فكانت تعدي أم موسى السنة الثانية بعدين تولد، بعد كده يجي موسى في السنة اللي بيستبقى فيها الأولاد بعد عام من مولد أخي هارون. لا،

محدش يقول لها طب يا اختي ما ابن سادي كنسي وما يبرش سادي حد ثاني ليه؟ لا محدش يسأل. يوم يكرموها زيادة فترضع ولدها وتأخذ أجرها وهي مروحة تأخذ العشاء هارون واخت هارون وابو هارون. ويتربى موسى لغاية لما خلص فترة الرضاعة. واول ما خلص فترة الرضاعة بقى يقعد على السفرة الملكية سفرة الملوك اكل فرعون بقى اكل ملوك. ذلك موسى ما كانش طالع يعني زينا كده لا كان طالع طالع تاني يقعد ياكل مع فرعون وما شاء الله الاكل يعني كل ما يسر يمر اكل ما شاء الله اكل ملوك على طول قادر لان المزرعه مباشره كان وانبسط. بس ايه موسى ياكل كانش ياكل بس ياكل ويلعب هو عايز كده ياكل ويلف على السفره ويجعل فرعون يروح مديه على قفاه يزعل يقرف على اسنان ياكل لقمه ثاني ويلف لفه ويروح شده من دقنه. الواد ده انا خايف منه قوي يعني يكونش الواد ده هو اللي احنا عايزين نموت بعيال بني اسرائيل عشان فتعال يا فرعون عادي احكيله غنى عادي طب اديله كده تمره واديله لؤلؤه ده حديث الفتون بتاع ابن حسان والاسرائيليات تقول لك اديله تمره واديله جمره وراح ساب التمره وخد الجمره ولدقه في لسانه عشان ايه قال له رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بلساني الازرق لا ما كانش بلساني الازرق فالتقط اللؤلؤة واتفك التمر لو عاوز يعني لو انه بيعقل كان خد التمر حطها في بقه بدل اللؤلؤة راح تشكي فرعون. لكن موسى برضه يضربه ويكبر موسى ويطلع يتمشى في الجنينة بتاعة القصر ويلاقي المصري والاسرائيلي اللي بيتخانقوا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه راح موسى يحجز بس يحجز فوكزه موسى روعكس راح واقع ملأهوش ضربة قاضية من الجولة الأولى. كان زمان الجين محمد علي كفاية البطولة في الملاكمة بس كان يجيب إصابة ضربة القاضية في الجولة 15 سيدنا موسى جابها من الجولة الأولى وإيه وكان بيحجز وزعل والحكاية ولما الناس سمعوا وقالوا إن الملأ يأتمرون بك لا يقتلوك فاخرج إني لك من النصحين وراح مدين وبنات مدين واتجوز بمدين وهي والحكاية الشاهد ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضر. أنت فرعون عملت كل اللي عملته ده أبو عزتي وجلالي لها ربيت بيتك إرادة إرادة أنت تفهم منها وتفسر اللي أنت عارفه لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين تمكين الحلم الذي يحلم به المستضعفون في أرض الله. أنك النهاردة لما تشوف إخوانك في فلسطين وحفظة القرى لو الخنازير بيعملوا فيهم إيه أمام حجارة في مدافع وقنابل ودبابات وطيارات بتشتغل شارون بعد كرت إرهاب لياسر عرفات راح واخذ الحرس بتاعه مدمره وعربيته وعاوز يقول له يا ياسر أدي ديتك عندنا هنجيبك من أفاك يوم ربنا صلف عليه واحد ثاني يوم يدخل بالعافلة يموت له 7-8 غير اللي تعوض عشان اذا كنت انت يا شارون هتبعت كارت ارهاب برضه ربك هيصلف عليه. ولذلك بيسالوني اول ما تولى شارون الوزاره قلت لهم عندي ايه كريمه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. انا اخواننا ليها موازين عند ربنا ما مش واخدين بالنا منها. فلما تبص انت تشوف اخوانك المستضعفين في فلسطين ولا المضطهدين لا للاجئين لا لكذا لا لكذا ولاءات كثيرة عند اليهود تنم عن استعلاء وغطرسة وكبر لا سياسة ضبط النفس. خلينا في ضبط النفس كويس كويس ضبط النفس. وبعدين تبص لاخوانك في الشيشان واللي عملوه فيهم الروس استضعاف كشمير المسلمة والهند